رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لي سؤالي سؤالي رحمك يا رب العباد رجائي رجائي فاستجب لي سؤالي إن كنت عني يا إلهي راضيا إن كنت عني يا إلهي راضيا أدعوك ألا يخيب رجائي أنت الكريم فلا تدعني يا رب فلقد عيت من البعاد النائي فلقد عيت من البعاد النائي رحمك رحمك رحمك.